إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا بارك الله فيه ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المرتب رحمه الله تعالى: ما جاء في الجماعة في مسجد فصلي فيه مرة. قال رحمه الله تعالى: قال إمام الترمذي رحمه الله تعالى: سألت محمدا عن حديث سليمان الأسود عن أبي المتوكل عن أبي سعيد قال: دخل رجل المسجد فقام يصلي وحده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ قال: فقال سليمان الأسود: هو سليمان الناجي. وقد روي عن أبي المتوكل غير هذا الحديث. وقد روى عن أبي المتوكل غير هذا الحديث. نعم. هذه المسألة ما يتعلق بها من ناحية الفقه، فإن هذه المسألة قد بينت اختلاف العلماء فيها في الدروس التي مضت في الفقه. ما جاء في الجماعة في مسجد قد صلي فيه مرة، وقد اختلف العلماء رحمهم الله قديما وحديثا في إعادة الجماعة في مسجد قد صلي فيه. وهذه المسألة لها صورتان: صورة توافق الحديث، وصورة لم تأتي في الحديث. أما الصورة التي توافق الحديث فإذا جاء جماعة مسبوقون ووجدوا الإمام قد صلى، فجاءهم فأخذ أحد الذين صلوا أو أحد الذين صلوا في الجماعة الأولى، فإن هذه الصورة هي التي ورد فيها الحديث، فينبغي على من صلى في الجماعة الأولى إذا جاء بعض المسبوقين سواء كان فردا أو جماعة ينبغي عليه أن يتصدق عليه أو عليهم فيصلي معهم. وأما الصورة التي لم ترد في الحديث، إذا أتى جماعة قد فاتتهم الجماعة الأولى، فهل لهم أن يصلوا جماعة دون أن يكون معهم أحد من الجماعة الأولى؟ هذا موضع نزاع. قال بعض أهل العلم: لا يجوز أن يصلوا جماعة إلا بأن يصلي معهم أحد الذين أدركوا الجماعة الأولى فيتصدق عليه، فإذا لم يوجد فلا يجوز أن تعاد الجماعة. وقال بعض أهل العلم: يعيدون الجماعة في المسجد الذي صلي فيه، سواء وجدوا أحدا صلى في الجماعة الأولى أو لم يجدوا فلا فرق. وكان الشيخ ابن باز رحمه الله يقول بالجواز، وكان الشيخ الألباني يرى عدم الإعادة. وهذه مسألة قديمة الخلاف، وقد كنت من سنين أميل إلى عدم إعادة الجماعة، وكنت أحتج بأمور منها ما روى أبو بكر ابن أبي شيبة بالسند الثابت عن الحسن البصري قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا أتوا مسجدا صلي فيه صلوا فرادا. وهذا كان يدندن حوله الإمام الألباني، وهو من ضمن الحجج التي كان يحتج بها على عدم إعادة الجماعة. ثم بعد ذلك تركت هذا القول وملت إلى القول الآخر بأنهم يعيدون. والحجة هو ذات الأثر نفسه الذي جاء عن الحسن، فقد جاء في الصفحة المقابلة في مصنف ابن أبي شيبة بالإسناد نفسه زيادة، هذه الزيادة فيها تغيير للحكم أو للاستنباط. قال الحسن: كانوا إذا أتوا إلى مسجد صلي فيه صلوا فرادى مخافة السلطان. هذه الزيادة لها تأثير فقهي، وقد عرضت هذه الزيادة على الشيخ الألباني بنفس الإسناد فقال: لا أرى فرقا، هكذا قال رحمه الله، والأمر بخلاف ما قال. فإن قوله مخافة السلطان أي أنهم كانوا يمنعون من ذلك، كانوا يمنعون من ذلك، لا أنهم كانوا يرون عدم الجواز، وإنما كانوا يمنعون من قبل السلطان. وحينئذ فالظاهر من أثر الحسن ليس كما قال الإمام الألباني، بل الظاهر هو العكس، أنهم لولا مخافة السلطان لجمعوا. وقد ثبت عن أنس أنه أتى مسجدا صلي فيه فأذن وأقام وصلى بأصحابه، واعتذر الشيخ الألباني عن الاحتجاج بهذا الأثر، قال أن هذا كان مسجدا على قارعة الطريق وليس على هذا دليل. والحاصل أن القول الآخر أنه لا بأس أن يصلوا جماعة، وقد ثبت هذا عن أنس، وهو ظاهر ما روى الحسن البصري، والمسألة خلافية والله أعلم. نعم. قال المرجم رحمه الله تعالى: ما جاء ليليني منكم كل الأحلام والنهى. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا نصر بن علي، حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثني خالد عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليليني منكم كل الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وإياكم وهيشات الأسواق. قال رحمه الله: سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: أرجو أن يكون محفوظا. نعم. قوله ما جاء ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، أي ليليني، أي ليدنو ويقرب ويكون الأقرب إلى الإيمان أولو الأحلام والنهى، أي أصحاب العلم والبصيرة والفقه إن في ذلك لآيات لأولي النهى العقول. فالسنة أن الذي يدنو من الإمام حالة الصلاة هم أهل العلم والأقرأ والأتقن والذين يعرفون الأحكام، حتى إذا ناب الإمام شيء من أمر الصلاة فإنه يوكل أحدا من الذين يلونه حتى يتم الصلاة، كما ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه لما طعن قدم عبد الرحمن بن عوف كما روى البخاري في الصحيح. هذا ما يتعلق بفقه الباب. والآن على هذا الحديث من حظ من محمود ما شاء الله عليه. طيب، قبل أن نبدأ المناقشة أقول الترمذي يقول: سألت محمدا عن هذا الحديث. البخاري سأل الترمذي شيخه البخاري عن هذا الحديث فقال: أرجو أن يكون محفوظا، يعني أرجو أن يكون ثابتا لا علة فيه. وإذا قال الإمام من علماء الحديث هل هذا الحديث صحيح أو ما أشبه ذلك، فقال: أرجو أن يكون كذلك، فإن فيه إشعار بأن الحديث له علة، وقد تكون هذه العلة في المتن أو في الإسناد، فربما قوي جانب الصواب ولم تكن العلة قادحة، فيقول الإمام من هؤلاء: أرجو أن يكون محفوظا، أرجو أن يكون صحيحا، أرجو أن يكون صوابا. فإذا قال أحد علماء الحديث أرجو ففيها إشعار بأن الحديث له علة، لكن هذا الإمام يرى أن هذه العلة لا تؤثر وأن الحديث صحيح على غالب ظنه. البخاري يقول: أرجو أن يكون محفوظا، وهو لم يخرجه في صحيحه. وقد بينت أن الإمام البخاري إذا كان الحديث فيه شيء من العلة ولو كان صحيحا، فإن الأغلب على منهج البخاري أنه لا يخرجه وإن كان صحيحا. وقد صحح أحاديث فيها شيء من العلل التي لا تؤثر فيها في غير الصحيح وتحاشى أن يخرجها في الصحيح، كحديث هو الطهور ماؤه الحل ميتته. بينما مسلم، وقد يخرج البخاري بعض هذا النوع من الحديث إذا احتاج إليه بخلاف مسلم، فإن مسلما إذا كان الحديث له علة لا تؤثر فيه فإن الأغلب أن مسلما يخرجه. وهذا التفاوت يظهر في كم الأحاديث المنتقد عليهما، فإن الأحاديث المنتقدة على مسلم أكثر من الأحاديث المنتقدة على البخاري، والسر في هذا هو ما قد ذكرت لكم، والله أعلم. طيب، مين صاحب المناقشة اليوم؟ محمود. أولا، قول البخاري أرجو أن يكون محفوظا، هل تفطنت لشيء من العلل في الإسناد أو في المتن جعلت البخاري يقول أرجو أن يكون محفوظا؟ نعم، تعال كده بارك الله فيك، خليك محمود. نعم تفضل. طيب، وإياكم وهيشات الأسوار، فقط هذه الزيادة جيد، إذن هذه زيادة ولا تختلف فتختلف قلوبكم. أولا الحديث رواه مسلم في صحيحه، ولكن مسلما لم يخرج هذه الزيادة الأولى وهي ولا تختلف فتختلف قلوبكم، وإنما خرج الحديث بتمامه إلا هذه اللفظة. طيب، وهذا يشعر كأن هذا هو السر والله أعلم في قول البخاري أرجو أن يكون محفوظا. طيب، نأتي لدراسة هذه الزيادة. هذه الزيادة يرويها عن يزيد بن زريع نصر بن علي الجهضمي. طيب، ذكرت من وافقه تابعه أو خالفه، علي صوتك الله يرضى عليك. المقدمي، جيد، و علي صوتك الله يهدي. طب قرب وصعون يا اخواني، وصعون انا مش سامع. ادخل يا محمود. ها ايوه كمل. عارم، تقصد عارم ابو النعمان؟ من؟ محمد بن الفضل. طيب كذلك، طيب كذلك غيره. طيب شيخ الامام احمد. نعم، المقصود هذه الزيادة زيادة صحيحة، فقد رواها الثقات من أصحاب يزيد بن زريع وتابعوا نصر بن علي الجهضمي، فكلهم جماعة كثر قد رووه عن يزيد فذكروه بهذه الزيادة، ورواه أيضا جماعة آخرون عن يزيد بن زريع فلم يذكروها. وهذا التكافؤ بين أصحاب يزيد بن زريع كلهم ثقات، وهذا من النوع الذي يقول فيه النقاد من أهل الحديث صح الوجهان فيه، صح الوجهان فيه، صح الوجهان فيه، فكلا الوجهين ثابتان. هؤلاء جماعة ثقات، وهؤلاء جماعة أثبات ثقات كالآخرين، وزادوا على غيرهم، وزيادة الثقات مقبولة في مثل هذه الصورة، لأنه كما يقول الدارقطني وغيره في مثل هذا أنه اتفاقهم مع كثرتهم يدل على أنهم قد حفظوا، فإنه يبعد عادة كما يقول الإمام الألباني أن يهم في مثل هذا 7 أو 8 رواة من الثقات الأثبات أو من الثقات، وإن كان بعضهم لم يبلغ أن يكون ثبتا. نعم، في عندك شيء تضيفه؟ بارك الله فيك. وأما المراد من قوله ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، فإن الاختلاف الظاهر يؤثر وينعكس على الباطن، فإذا اختلف الناس في الظاهر تنافرت وتناكرت قلوبهم، فالاختلاف الظاهر يؤول إلى اختلاف الباطن. وقوله صلى الله عليه وسلم وإياكم وهيشات الأسواق، ما يحصل في الأسواق من الاضطراب ومن الهرج والمرج وارتفاع الأصوات والخصومات والمنازعات. نعم، بارك الله فيك. قال المرتب رحمه الله تعالى في الصلاة خلف الصف وحده. قال أبو عيسى اختلف أصحاب الحديث في حديث حصين الرحمن. حصين حسين بن عبد الرحمن. نعم. قال أبو عيسى: اختلف أصحاب الحديث في حديث حسين بن عبد الرحمن وعمرو بن مرة عن هلال بن يسار، فرأى بعض أهل الحديث أن رواية عمرو بن مرة عن هلال بن يسار عمرو بن راشد عن عمرو بن راشد عن عمرو بن راشد عن وابصة بن معبد أصح من حديث حصين، ومنهم من قال حديث حصين عن هلال بن يسار عن هلال بن أبي الجعد عن وابصة أصح، وحديث حصين أصح عندي من قال وحديث حصين أصح عندي من حديث عمرو بن مرة وأشبه، لأنه روي من غير طريقهما عن زياد بن أبي الجعد عن وابصة. نعم. قال: في الصلاة خلف الصف وحده، وقد تكلمت على هذه المسألة في كتاب الدرر، وبينت اختلاف العلماء في حكم صلاة المنفرد خلف الصف، وحاصل أقوال العلماء أن جماعة من العلماء قالوا: من صلى خلف الصف بطلت صلاته ولا يصح أن يصلي خلف الصف، وقال آخرون: بل إن صلى صحت صلاته، وقال بعض الفقهاء: إن أتى المسبوق ووجد الناس يصلون ولم يجد من يصلي معه جذب رجلا من الصف ليصلي معه، وقال بعض الفقهاء: إذا أتى ووجد الناس يصلون ولم يجد من يصلي معه يقوم قائما لا يصلي وإن فاتته الصلاة حتى يصلي معه أحد. فتحصل من هذه الأقوال عدة مذاهب. مذهب قال أنه يصلي منفردا إذا لم يجد أحدا وقد أدى ما استطاع ولا يجذب أحدا من الصف، وقال بعض الفقهاء: يقف قائما ولا يجذب أحدا من الصف وإن فاتته الصلاة، وقال بعض الفقهاء: يجذب أحدا من الصف ليصلي معه، وقال بعض الفقهاء: يصلي على حاله، إذا لم يستطع ولم يجد مساغا في الصف صلى على حاله وصلاته صحيحة فقد أدى ما عليه. وأصح الأقوال هو الأخير، أنه إذا أتى ووجد الناس يصلون ولم يجد مساغا ليدخل في الصف فإنه يصلي منفردا، وأما الجذب فإنه لا يجوز، فإن الحديث الوارد في الجذب ضعيف فلا يبنى عليه حكم شرعي، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. فقول من قال من علمائنا أنه يجذب أحدا من الصف غلط، يخالف السنة، والحديث الوارد في هذا الباب ضعيف، بين علله الإمام الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الضعيفة. وأما من قال بأنه يقف ولا يصلي فقول باطل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وقال: إذا أتيتم ونحن سجود فاسجدوا ولا تعتدوا الحديث. وهذا يدل على أنه لا يجوز أن يضع الصلاة مع الإمام. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وأيضا مع قوله أن قول الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة، ولا شك أن هذا مرتبط بالقاعدة الشرعية فاتقوا الله ما استطعتم، وبقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وهذا يشبه قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، يشبه قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، مع أن المأموم إذا أتى والإمام راكع فإنه يسقط عنه الفاتحة. فما أمرتكم به كما جاء في الحديث ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، والحاصل أنه يصلي على حاله إذا لم يجد مساغا ولا يجذب أحدا من الصف، وصلاته صحيحة لأنه معذور. نعم. وأما ما يتعلق ببابنا باب العلل عند من هذا الحديث، أيوة طيب، قال أبو عيسى اختلف أصحاب الحديث في حديث حسين بن عبد الرحمن وعمر بن مرة عن هلال بن يساف، هكذا ضبطه الحافظ بن حجر في التقريب، ضبطه قال يساف ويقال إساف، وضبط الأسماء من الأمور الهامة لطالب العلم، هناك أبو حمرة وهناك أبو جمرة وهناك من يقرأ اسمه بالتخفيف وهناك من يقرأ اسمه بالتثقيل، وهذا يرجع فيه إلى الضبط، ضبط الأئمة. والحافظ ابن حجر قد ضبط في التقريب أسماء كثير من الرواة، ضبطها بالضبط المعروف وهو ضبط الحروف رحمه الله. فإذا أشكل النطق باسم راو على طالب العلم واحتمل أن ينطق على أوجه فإنه يرجع إلى الكتب المعتمدة في ضبط أسماء الرواة. نعم. هذا الحديث حصل اختلاف من المحدثين فيه على اختلاف الطرق، وأي الطرق هو المحفوظ وأي الطرق الشاذ غير المحفوظ، فكم طريق عندك هنا إلى هلال بن يساف؟ طريقان. أحسن. الطريق الأول يكفي، خلينا عن هلال الآن. الطريق الأول عمرو بن مرة عن هلال بن يساف، الطريق الآخر عن هلال بن يساف سمعت حسين، نعم، الطريق الآخر حسين بن عبد الرحمن عن هلال بن يساف، إذن هذان طريقان على هلال بن يساف، الأول عمرو بن مرة والآخر حسين ابن عبد الرحمن، كلاهما يرويان الحديث عن هلال بن يساف ولكنهما اختلفا عليه. فواو عمرو بن مرة قال عن هلال بن يساف، فرواه عمرو بن مرة قال عن هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة ابن معبد، إذن رواه عمرو بن مرة عن هلال بن يسار عن عمرو بن راشد عن وابصة بن معبد. هذا طريق عمرو بن مرة. الطريق الآخر طريق الحصين ابن عبد الرحمن فرواه عن هلال. أبوز دماغك يسار وبعدين هنفضل نقول يسار للصبح؟ لو قلت يسار طيب. ها الطريق الآخر حسين بن عبد الرحمن عن هلال بن يساف عن زياد بن أبي الجعد عن وابصة ابن معبد. وابصة صحابي. إذن هذا الخلاف ظاهر الآن. عمرو بن مرة يرويه عن هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة بن معبد. خالفه حسين بن عبد الرحمن فرواه عن هلال بن يساف أيضا عن زياد بن أبي الجعد عن وابصة ابن معبد. هذا هو وجه الخلاف. الترمذي يقول اختلف أصحاب الحديث فبين أن بعض أصحاب الحديث قالوا المحفوظ عمرو بن مرة. الوجه الأول اللي هو عمرو بن مرة عن هلال بن يسار عن عمرو بن راشد عن وابصة قالوا هذا أصح. وقال آخرون بل الأصح ماذا؟ حصين عن هلال بن يسار عن زياد بن أبي الجعد عن وابصة. الترمذي اختار أي القولين؟ اختار طريق حصين. قال طريق حصين أصح، وهو حصين عن هلال بن يساف عن زياد بن أبي الجعد عن وابصة. الترمذي قال هذا أصح. بماذا رجح أصحيته؟ لا الترمذي، ما أقول أنت، الترمذي بماذا رجح؟ قال روي من غير طريقهما عن من؟ عن من؟ عن زياد بن أبي الجعد عن وابصة. يعني توبع هلال بن يروي هلال بن يساف عن زياد بن أبي زياد. توبع هلال عن من؟ عن زياد بن أبي ابن عفوا عن زياد بن أبي الجعد. رواه من عن زياد بن أبي الجعد؟ أحسن. إذن هذه المتابعة تدل على أن أصل الحديث مخرجه من طريق زياد بن أبي الجعد، بينما طريق عمرو بن مرة مخرجه ليس من طريق زياد بن أبي الجعد، وإنما مخرجه طريق من؟ طريق من؟ عمرو بن راشد. والترمذي لم يبين حجة المخالفين الذين رجحوا طريق من؟ عمرو بن مرة عن من؟ عن هلال ابن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة. هؤلاء ما حجتهم؟ بين هذا أبو حاتم ففي العلل لابن أبي حاتم. قال ابن أبي حاتم سألت أبي عن حديث عمرو بن مرة وحسين بن عبد الرحمن فذكر الحديث، فقال أبي حديث عمرو بن مرة أصح، عمرو بن مرة أحفظ. وهذا ترجيح عمرو بن مرة هو اختيار الحافظ أبو حاتم الرازي والإمام أحمد وطائفة من النقاد، قالوا الصواب في هذا الحديث هو عمرو بن مرة عن هلال بن إساف عن عمرو بن راشد عن وابصة، وإلى هذا ذهب أبو حاتم وأحمد بن حنبل، لأن عمرو ابن ميمون أحفظ من الحصين، من لأن عمرو ابن مرة أحفظ من من؟ من حصين ابن عبد الرحمن. الدارمي نقل عن أحمد أنه رجح طريق عمرو ابن مرة، ثم قال أبو محمد، يقصد نفسه الدارمي، رجح حديث زياد، رجح طريق حصين ابن عبد الرحمن. إذن حين نأتي للتحرير الآن، بما رجح من رجح رواية عمرو بن مرة؟ نقول لأنهم بما رجحوا، ما سبب الترجيح؟ لأن عمرو بن مرة أحفظ من حصين بن عبد الرحمن، فقد قال عمرو بن مرة ثقة حافظ يحفظ، وقالوا في حصين بن عبد الرحمن قالوا أنه ثقة تغير بآخره، فعمرو بن مرة أحفظ من حصين بن عبد الرحمن، بينما الآخرون الذين رجحوا نظروا إلى المخرج، لما وجدوا أن مخرجه جاء من طريق زياد، من طريق زياد بن أبي الجعد، لما رأوا أن مخرجه جاء من هذا الطريق، وأن هلال ابن يساف توبع، نعم، فرجحوا لأجل هذه المتابعة. أقول ونظر أبي حاتم وأحمد بن حنبل من هذه الحيثية أصح، لأنه ليس النظر الآن هل الحديث من مخرج زياد بن أبي الجعد أم لا، لكن النظر في الاختلاف على الشيخ، وهو من؟ هلال بن يساف. فإذا قارنا بين عمرو بن مرة وبين حصين بن عبد الرحمن، لا شك أنه يقضى لعمرو بن مرة على حصين بن عبد الرحمن، لأن عمرو بن مرة أوثق وأحفظ من حصين بن عبد الرحمن. وأما اعتبار أن مخرجه ثابت عن زياد ابن أبي الجعد فهذا باب آخر. فنقد أبي حاتم وأحمد في هذه الحيثية أصح من نقد الدارمي، وهو عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، حتى لا يختلط بالدارمي صاحب الرد على الجهمية، فإن كثيرا من الطلاب لا يفرقون بينهما. الذي رد على الجهمية وعلى بشر المريسي هو عثمان ابن سعيد الدارمي، وهو إمام ثقة. وأما الدارمي أبو محمد تلميذ أحمد بن حنبل، فهو عبد الله ابن عبد الرحمن شيخ البخاري ومسلم، ولكن لم يخرج له البخاري في صحيحه. إذن فالدارمي نظر إلى المخرج هو والترمذي، وأحمد بن حنبل وأبو حاتم نظرا إلى الاختلاف على الشيخ، وفي مثل هذا النظر لاختلاف على الشيخ أصح من النظر إلى المخرج من علوم. لكن ما الراجح الآن في الجملة بغض النظر عن هذا الترجيح؟ ماذا عندك؟ منصور ابن المعتمر، كم عندك كم متابع للحسين بن عبد الرحمن منصور بن المعتمر؟ طيب ومن اذكر، اسمع، اذكر المتابع حتى تسأل عن غيره. حين اقول لك من تابع تقول منصور، من اخرج المتابعة تقول عبد الرزاق. الان انا اقول اذكر المتابع منصور بن المعتمر، غيره؟ يعني ما وجدت احدا يرويه عن هلال بن، ما وجدت احدا يرويه عن هلال بن إساف الا منصور بن المعتمر. لكن اريد اسال، الذي يرويه عن هلال بن يسار غير حسين كم؟ جيد، شمر بن عطية. طيب هذا شمر بن عطية هذا يرويه عن هلال، جيد، إذن هو في الجملة متابع لمن؟ لحسين بن عبد الرحمن. ولذلك قال هلال بن يساف أخذ بيدي زياد بن أبي الجعد ووقف على رجل وقال حدثني هذا بكذا وكذا، فجاء الشمر هذا أو شمر بن عطية، ماذا فعل؟ تجوز في الرواية. ولذلك هذه المتابعة، متابعة شمر بن عطية، تقوي جانب حسين بن عبد الرحمن. هذا واحد. ثانيا عندك متابع آخر منصور بن المعتمر، من أخرجه عن إلى منصور أو عن منصور؟ عبد الرزاق. عن سفيان الثوري، عن معمر، عن منصور ابن المعتمر. منصور ابن المعتمر ثقة، فقد اتحد اثنان، شمر ابن عطية ومعه منصور ابن المعتمر، تابع من؟ حسين بن عبد الرحمن، فرجح جانب حسين بن عبد الرحمن على جانب عمرو بن مرة، وإن كان عمرو بن مرة أوثق. طيب عندك إضافة إلى المتابعات غير هذا الذي ذكرت الآن؟ جيد، يعني أنت تريد الآن أن تتشبث بمتابعة منصور بن المعتمر. جيد، معلوم، منصور بن المعتمر معلوم. طيب هل اختلف على سفيان الثوري أم لا؟ ما وجه أو ما الوجه الآخر الذي جاء عن سفيان من الخلاف؟ أحسنت، إذن عندك وجهان. الآن أنت جزمت، خلاص خليك معايا، الآن أنت جزمت بالمتابعة. طيب لكن اختلف على سفيان الثوري، فمرة قيل سفيان عن حسين، إذن هنا في متابعة، أصبح حسين متابع أم يروي عنه الثوري؟ إذن سقطت المتابعة. لكن الوجه الآخر ما هو؟ سفيان الثوري عن معمر، عن منصور، عن حسين، عفوا عن هلال. هنا يستقيم المتابعة، لأنه عندئذ يصير منصور بن المعتمر متابع لمن؟ للحسين أو حسين بن عبد الرحمن. الآن كان الواجب عليك أن تحرر ما الصواب عن الثوري حتى نقول تابع أو لم يتابع. هل حققت هذه النقطة؟ اسمع، كن دقيقا، فهمت السؤال؟ السؤال: اختلف على الثوري. اقفلوا الكراسة، ارحموني، اقفلوا، خذوا منه الكراسة دي يا ولد. اختلف على الثوري، فقيل الثوري عن حسين، حينئذ تبقى المتابعة أم تلغى؟ لو كان هذا الوجه هو المحفوظ تلغى، أحسن. الوجه الآخر: الثوري عن معمر، ها، عن منصور، ها، عن هلال. هنا تستقيم المتابعة. إذا كان ينبغي عليك أن تحرر ما المحفوظ عن الثوري، أنه ينبني عليه ماذا؟ أحسنت. هل تصح المتابعة أم لا تصح؟ على كل حال، اختلف على سفيان الثوري، وإذا راجعتم إلى النسخ تبين أن الصواب وأن المحفوظ هو الثوري رحمه الله عن حسين بن عبد الرحمن. الوقت أزف علينا، وأنا أريد أن تمشوا قبل الأذان. الصواب هو الثوري عن حسين، فليست هذه متابعة. وقد شك الألباني في اعتبارها متابعة، وقال أخشى أن يكون الصواب هو الثوري عن حسين، وهذا الذي توقعه الألباني هو الصواب. ويبقى معنا شمر ابن عطية وبعض الضعفاء، وجاءت هذه المتابعات وصح الحديث، وصار الحديث من طريق حسين بن عبد الرحمن أصح من طريق عمرو بن مرة، والحديث صحيح بمجموع طرقه، وزياد بن أبي الجعد ضعيف، والآخر عمرو بن راشد ضعيف، والحديث صحيح لطرقه. وبهذا القدر كفاية حتى ضاق علينا الوقت. غدا ماذا عندنا؟ الفقه. بارك الله فيك.